لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز من الجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتضيد بها وجوهنا وترد بها كل فتن عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم. اللهم نسألك يا ربي أن تغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا المحسنين، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنا، وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في تفسير القرآن في الأسبوع الماضي عند قصة يوسف عندما خرج من السجن. علي عايز أشوف وشو كلكم فصل عن بعض كده. أيوة بالضبط كده. خرج يوسف من السجن، من محنة السجن، لكن من ربي سبحانه وتعالى عليه بأمر سبحان الله بناتي أن يرسل رؤيا صادقة إلى الإيه؟ إلى الملك. فيخرج يوسف من محنته بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني عندما جاءه الفرج من أنه ينجو من هذا البلاء كان فرجا عظيما من الله سبحانه وتعالى، إنه يمن ربي سبحانه وتعالى على الملك إنه يرى رؤيا. الرؤيا اللي احنا قصصناها في الأسبوع الماضي أو قرأناها في سورة يوسف، إنه يرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. العكس العكس، يعني السبع الهزيلة هي اللي بتأكل السبع الإيه؟ السمان، وسبع سنبلات خضر، وأخر إيه؟ يابسات. يعني برضو اليابسات هي اللي بإيه؟ يعني الأمر سبحان الله العكس. فاحتاج الملك لتأويل هذه الرؤية، فظن في قومي إنهم ممكن يؤولوا له هذه الرؤية أو يقولوا له معنى هذه الرؤية. فلما سأل قومه يعني تأويل هذه الرؤية لقومه قالوا أضغاث وأحلام. لا يعني ده حلم، والحلم زي ما قلت لكم ده الحلم دايما بيأتي منين؟ من الشيطان، والرؤية من الرحمن. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هم لهم في تأويل إيه؟ الرؤى. يعني هم ذاكم أنفسهم لما قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هم لهم في تأويل الرؤية، لكن ما مش تأويل في هذه الأحلام. فلما تذكر هذا الذي نجا وادكر بعد أمه، افتكر إن هو كان معاه في السجن راجل اللي هو يوسف، وسأله إن هو لو رحت عند ربك اسأله في أمري أن يخرجني، اذكرني عند إيه؟ ربك. لكن عندما خرج هذا الرجل اللي هو أول الرؤيا، الاثنين اللي أول رؤياهم، واحد منهم قال يحمل فوق رأسي خبزا فأكل تأكل الطير منها، والثاني كان يرى نفسه إنه إيه عصير خمرة. اللي هو أول الرؤيا ده اللي هو أنف الاثنين الذي رأى رؤيا أنه يعصر خمرة، لأنه معناه إن هو هيبقى ساقي الملك، معناه إن هو هيبقى ساقي الملك. أما الآخر لما أول رؤيا قال له ده أنت هتصلب وهتظل بهذا الشكل لحد الطير ما تيجي تاكل من رأسك، تاكل الطير هي اللي هتاكلك. وقد كان في تأويل هذه الرؤيا. فلما حدثت رؤيا الملك واحتاج الملك لمن يؤول هذه الرؤيا، وتذكروا بعد كده يوسف إن يوسف الصديق ده كان من المحسنين وكان يؤول، يعني اتصف بالإحسان، اتصف هو في السجن مع حتى من كانوا معه في السجن بأنه إيه محسن. والمحسن كما ذكرت لكم محسن مع الله في علاقته بربي، محسن مع الله في علاقته بربي إنه يؤدي العبادة بإحسان، يصلي بأدب إحسان، يصوم كذلك، يعبد الله كأنه يراه. المحسن في عبادته إلى الله عز وجل، في عبادته مع الله عز وجل يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه إيه يراه. إذا ما كنتش شايفة أنت تعبدي ربي وأنت بتعبدي ربي، فأي عبادة من العبادات لازم تراقبي الله، لازم تراقبي المراقبة في معاملتك، في يعني ما تستخبيش من الناس وتداري من في الناس وأنت ناسية تماما، دليل أن أنت ما عندكش إحسان. لو جيت بتتكلمي أو بتعملي شيء يعني في معصية وأنت بتحاولي تداري عشان الناس ما تشوفكيش، أو حد مثلا مسؤول خايف يشوفك أو كذا، أنت بتستخبي من الناس، لكن نسيتي أن أنت لم تستتري من الله، لأن المطلع عليك هو من؟ الذي لا تغيب عنه لحظة هو من؟ ولذلك رقبي ربي، ما ترقبيش الناس، رقبي الله عز وجل، لأن مراقبة الناس مش هتعود عليك في شيء، لكن مراقبة الله ربي سبحانه وتعالى تديك أدب في معاملتك مع الله، أدب في معاملتك مع الله، وأدب في معاملتك مع من؟ مع الناس. فهو كان متصل بالإحسان، فكان متصل بالإحسان مع مين؟ مع ربي في طاعته في التقوى لله عز وجل، وكان متصف للإحسان في معاملته مع مين؟ مع الناس، فكان بيحسن في معاملته. ولذلك لما شاف المشركين اللي هم الاثنين اللي كانوا مشركين قعد يدعوهم إلى إيه؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والإحسان من يوسف كمان كان مع نفسه، وظهر الإحسان من يوسف مع نفسه في موقع من أو في حادثة من الحوادث. إيه متى كان الإحسان يوسف مع نفسه؟ لما روضته امرأة العزيز قال ايه؟ انه ربي أحسن. قال معاذ الله، فاحسن للملك اللي هو ربه، واحسن الى الله عز وجل ان عم في نفسه ان ربي سبحانه وتعالى اني اخاف الله، واحسن لنفسه ان عم في نفسه فلم يفعل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى. اذا في المقطع اللي احنا قرأناه في الاسبوع الماضي ده، دايما لما تيجي تقرأي القرآن استنبطي الآيات، استنبطي الهدايات اللي انت ممكن تخرجي منها من الايه، من المسألة اللي انت قرأتيها او من الآية اللي انت قرأتيها. ايه هي الهدايات او هي التدبرات اللي انت تدبرتيها من الآيات اللي انت قرأتيها فيه، اللي هي الجزء الأخير اللي احنا قرأناه. اول شيء انه لما نيجي نشوف ننظر في قصة يوسف نقول اذا ابتلى الله عبده فوجده صابرا جعل الله له من بلائه مخرجا. إذا ابتليت البلاء وما أكثر البلاء، إذا ابتليت البلاء لكن صبرت، كوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى سيجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. بس الصبر الجميل، الصبر الجميل بيبقى فيه إيه بنات؟ بدون شكوى، بدون شكوى، بدون جزع، برضا بقسمة ربي. ولذلك قيل من صبر جعل ربي له من بلائه مخرجا. فلما أراد ربي أن يخرج يوسف من السجن رأى الملك الرؤيا التي أراه ربي لها له. مين اللي بعت الرؤيا دي عشان يخرج يوسف من السجن؟ بعزة سبحان ربي. فجعل تأويلها على يد من؟ يوسف. ظل هناك في هذا المكان، يمكن لو كان خرج من قبل تأويل الرؤيا أو كانت تأويل الرؤيا أي حد من غير الملك أولها، كان لا يمكن لا أو رأها لم يكن يبالي. لكن كون ان الملك يرى هذه الرؤيا ولما يكن اول الرؤيا للاثنين اللي في السجن ما كانوش عرفوا ان هذا الرجل يؤول الرؤيا وانه صادق وانه من المحسنين وانه لما اول رؤيا حدثت فعلا ان هذا الرجل اصبح هو ساقي الملك اللي هو راح اللي هو بعد كده خرج ونجع منهم. فكانت الرؤيا العجيبه فجعل تاويلها على يد من؟ يوسف. فظهر فضل يوسف في هذا الأمر وظهر علم يوسف في هذا الأمر فرفعه ربي في الدارين. اللي بيصبر بناتي على البلاء ربنا بيرفعه في الدارين، يتذوق ثمرات الصبر في الدنيا ويتذوق أمر الصبر في الآخرة أيا كان عن البلاء لابد وصبر الإنسان عليه هيتذوق طعم الصبر. كذا كذا إن الصابر له معية من الله، اللهم على الصابرين. كفى للصابر أن الله يحب الصابرين. كفى محبة ربي للصابر وكفى معية ربي للصابر معية في الدنيا، معية في الدنيا بقى نعم، معية تأييد ونصرة. الإنسان يبتلى في حياته بأشياء كثيرة جدا، يبتلى في مال، يبتلى في صحة، يبتلى في زوجة، يبتلى في زوج، يبتلى بالمرض، يبتلى بأي شيء في حياته تكون شديدة، ولا بد أن يصبر ويعلم أن أجر لن يضيع عند الله عز وجل، كما كان الأجر ليوسف وكما تزوق يوسف ثمرت هذا الصبر في الدنيا. ومن تقدير ربي سبحانه وتعالى أن الملك الذي ترجع إليه الرعية هو الذي رأى الرؤيا، وكانت الرؤيا لها ارتباط بمصالح الإيه؟ العباد. كانت مرتبطة لأنها فيها زيادة وفيها دع وفيها الجذب وفيها قحط وفيها، إذا الأمر يتعلق بإيه؟ قيل أيضا كما أن على العبد، يأخذ من هذه الآيات أنه على العبد عبودية في الرخاء، وكما له عبودية في الرخاء عليه عبودية في الشدة. فيوسف لم يزل يدعو ربي سبحانه وتعالى، فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتية اللي دخلوا معاه دعهم للتوحيد، ما انسهوش البلاء انه يدعو الى الله عز وجل، ما انسهوش البلاء والشدة اللي هو كان فيها انه ينسى ربي سبحانه وتعالى، بل ظل يدعو ربي ونهاهم عن الشرك. ولذلك قيل ولما رأى فتنتهم انه لما رأى فيهما قابلية للدعوة حيث ظن في الظن فيهم الظن الحسن وقالوا له ليوسف إنا نراك من المحسنين، فقال لهم أنا اللي وصلت لي ده لم يوصلني إليه إلا إني كنت أتقي الله، اتبعت ملة قومي. وقال لهم بقى القصة كان أبائي مين وإن أنا سبحان الله اللي عمل فيه كده تقوى الله سبحانه وتعالى، لما قالوا إنا نراك من المحسنين فحشان يكون أقرب وهو بيدعوه من الله عز وجل يقرب ليهم ان انت لما تتقي الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب الخيرات. لو اتقيت ربي سبحانه وتعالى ربنا هيعطيك كذا، لو اتقيت ربي سبحانه وتعالى ربنا هيجعل لك من كل ضيق مخرجا. فابتلى لهم ده جميله جدا، اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة من قال لهم وانا لما نسبت الناس دول اللي هم كانوا يعني يشركوا بالله عز وجل اتبعت الناس المؤمنه بالله عز وجل، فلما اتبعت الناس المؤمنه بالله عز وجل فتح ربي فتحا مبينا، كانه بيدخل لهم لمدخل انا بعد كده هكلمكم في التوحيد فافتحوا قلوبكم لهذه المساله انه لا يدخل على العبد اي خير الا لما خلى التوحيد لله عز وجل نسب الفضل، ولذلك نسب الفضل لله اولا ذلك الفضل، وانه لما قال لما عرف باهله اللي هم كان من ابائه كان من لم يكن في ذلك انه ايه بيتعالى او بيتكبر زي بعض الناس بتعمل ايه تقول مثلا انا بنتي كذا انا عندي كذا ده تعالي، لكن هو لما ابتدى يذكر اباءه هنا لم يذكره من باب التعالي لكن ذكره من باب ايه التوحيد، لا عشان يقول لهم انا اصلي دول كانوا موحدين وانا اتبعت الموحدين ولما اتبعت الموحدين ربنا سبحانه وتعالى جعل لي هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. يؤخذ منها ايضا ان من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه. لو لقيت وقعت في شدة استعيني بحد لو يستطيع أحد أن يعينك على هذا المكروه. قال له عشان كده قال له إيه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك. إذن أو أخبره بحالي أخبرهم حالي إن الأمر يكون فيه ظلم علي، وقع ظلم علي من النساء، فأخبر الملك عدل بالحال اللي أنا فيه، وإن أنا دخلت ظلم بسبب النساء اللي هم كانوا يريدوا أن يفعلوا أو يفعلوا أو بسبب الفحش أو كذا، وأن هذا من فعل ذلك لا يكون شكوى للمخلوق. لو استعنت بحد ما يكونش شكوى للمخلوق أبدا، كما فعل يوسف يعني. ولهذا قال يوسف الذي ظن أنه نادي منهما من الفتيين يعني اذكرني عند ربك. ولكن يجب الاعتقاد، من استعان بالخلق يجب الاعتقاد بأن ربي هو رب الأسباب، إن اللي هيسبب الأسباب، لأن هو لما قال له اذكرني عند ربك أنسان الشيطان ذي فإيه؟ آه ده ناسي خالص، ناسي خالص، يفتكر يوسف وافتكر أنسان الشيطان. إذن من لأنه لما يجي يؤخذ منها، لما يتأخر عنك خير عندك بلاء شديد. ما تسيئش الظن بالله، لا تسيء الظن بالله. اتأخر عنك الخير وقعدت تقول يا ربي سبحان الله أنا بدعو وأنا بستغفر وأنا بنيب وأنا برجع إلى الله عز وجل، لكن ليه خير اتأخر علي؟ وليه سبحان الله وليه حياتي ما زالت في قرب كده؟ وليه الأمر مستمر علي؟ أحسني ظنك بربك، لأنه يعني لما تظني بربي خيرا يعطيك خير مما تأمني. لأن لو أحسنت الظن بالله عز وجل إن ما تأخر عنك الخير ده إلا لسبب. ساعات لما يجي حتى الإنسان يمرض مرض شديد ويتأخر عنه الشفاء، والله بناتي في اختيار رب الخير، والله في اختيار رب الخير. لأنه ساعات الإنسان ممكن جدا لما يطول به المرض بيبقى الأمر شديد، يبقى الأمر فيه جوانب أخرى، ويبقى الأمر سبحان الله فيه من الناس إيه، إحنا بشر، الناس بشر يعني، فتجد الأمر سبحان الله حتى في اللحظة دي الناس بتعطل إيه للشخص المريض ده، بتظن ان ذلك معنى الراحه في الذي اختاره ربي سبحانه وتعالى، سواء طال مرضه او قصر مرضه. اذا المساله تستوجب من العبد ان لو حدث لك شيء وتاخر حروس الخير كوني على ثقه ان ربي لا يغفر الا الخير، كوني على ثقه تامه ان ربي سبحانه وتعالى لا يختار لك الا الخير بفضل ربي سبحانه وتعالى. هنا في نسيان الذي نجاه ربي سبحانه وتعالى من صاحب يوسف أن يذكر أوصاف يوسف للملك علشان يجعل قضاء حاجته على يد عبد. لو هو كان نجاه، لو كان نجاه من هذا الأمر كان يبقى برضو مين اللي توسط؟ العبد. لكن جعل ربي نجاته على يد من؟ نجات ربي على يد ربي، لان كان السبيل الى ذلك هو ايه؟ الرؤيه، مش الوصفه بتاعه هذا العبد. يبقى مين اللي محتاجين؟ هم اللي احتاجوه، مش هو اللي هو طلب، يعني هو طلب لكن ربنا سبحانه وتعالى اخر هذا الطلب عشان يعز، اخر هذا الطلب عشان يعز. اصبح مين اللي سبحان الله اصبح مين بقى اللي هيجي له الامر من او هيجي له الاحتياج من مين؟ هم اللي احتاجوه، فيرسل ربي سبحانه فيرجع سبحانه. وبعدين بعد كده مش فقط لا ده كمان لما جاله يوسف الرسول ما رضيش يخرج على طول، قالوا لا ده انا لازم اخد الاول ربنا يبرأني من هذا الامر، اعرف ليه. ارجع الى ارجع لمن؟ ربك. فاسألهم ما بان النسوة، اسألهم ايه الستات دول اللي هم قالوا كده، هم كانوا صادقين في كلامهم إن أنا فعلا ردتهم، إن أنا فعلا عملت كده، هم كانوا صادقين. فخرج يوسف بعزة من الله، فخرج يوسف. ولذلك لما يجي لك بلاء لا تظن إن مهما استطال البلاء إن ما فيهوش خير، لابد أن يكون فيه خير. شرط أن يكون عندك صبر على البلاء، شرط أن ربنا سبحانه وتعالى يصبرك على البلاء. لو ربنا سبحانه وتعالى صبرك على البلاء كوني على ثقة أن الذي صبرك على البلاء هو من؟ مسبب الأسباب، ربي سبحانه وتعالى. إذن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قيل أيضا ينبغي في أمر يعني للإنسان أنه لما يجي سبحان الله يعني في تعبير الرؤية وهي من العلوم الشرعية ويثاب الإنسان إذا كان صادقا. بعض الناس ما فيهمش تأويل الرؤية ولا كذا، علم التعبير من العلوم الشرعية هو التأويل يعني، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرأي داخل في الفتوى. لانه قال لك ولانه ايه قال لهم قضي الامر الذي فيه تستفتيان، يعني هم كانه اعتبرهم من نوع من الايه الفتوى. وقال الملك انه برضو فتوى، افتوني في رؤياي. وقال الفتى ليوسف افتنا في سبع بقرات، يبقى كان من باب الايه. نعم، لا باس ان يخبر الانسان عما في نفسه من صفات الكمال. يعني تيجي النقطه الاخرى التي اخذت، إن لما يوسف كان عنده كمال في امر انه قال له ايه اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، ده مش معنى كده ان هو بيعمل ايه، ان هو بيطلب الاماره، لا هو ما طلبش الاماره، هو قال له انا عندي، يعني هو دلوقتي لانه هو لما جاء قال للملك قال له خلي بالك السبع بقرات يبقوا كذا دول ومعناهم كذا وتاويلهم كذا واحتفظوا بكذا وكلوا بحرص واستخدموا الامر بحرص علشان ما ايه ما طعامكم وشربكم كله ما يذهبش، فعلمهم برضو ان الامر ايه فيه ايه في في نعم في علم، كان عن علم، يعني كان ذلك عن علم. اذا يكون تكون المساله سبحان الله انه لا باس ان يخبر الانسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم او عمل اذا كان في ذلك مصلحه، شرط ان يكون في مصلحه، لان هو قال له اجعلني على خزائن الارض، كان في مصلحه ده في رؤيه وفي ان الارض يبقى فيها تبقى جذب ويحصل فيها كذا ويحصل فيها كذا، فقال له اجعلني وانا ان شاء الله باذن الله هقوم على هذه المساله اكمل ما يمكن. النقطة التي تؤخذ أيضا من هذا من هذه المواقف التي قرأناها مع يوسف، الله أن نؤخذ منها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، اللهم جود علينا بخير الدنيا والآخرة، وأن الخير الآخرة يكون سبب الجود في الآخرة بسببين الإيمان والتقوى، وأن خير من ثواب الدنيا والكرم. لو الإنسان ربنا ما كتب له الآخرة يمكن الإنسان يكون في الدنيا مبتلى ويتعدد عليه البلاء، لكن بيتقي الله أو عنده تقوى لله عز وجل فالآخرة خير وأبقى له الآخرة، فالآخرة خير وأبقى. يمكن إنسان يا جماعة يكون عنده الدنيا وربنا سبحانه وتعالى يكون عنده الدنيا فتحاله، عنده مال وعنده كذا وعنده فربنا فهنا يقول له إيه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها خلاص، زي الكافر بالضبط كده، ربنا بيعطي الكافر ولا لا يعطي الكافر؟ يعطي الكافر، يعطي الكافر، يرزقه ويعافيه ويعطي له كذا وكذا وكذا، لكن هيبقى ايه؟ لا خلاق له في الآخرة، ليس له نصيب في الآخرة، ومع ان بيقول ربي في الآخرة والآخرة خير وأبقى. نقطة الأخرى التي تؤخذ من هذه الآيات جباية الأرزاق، يعني ايه جباية الأرزاق؟ إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم، يعني بمعنى أصح إيه؟ معنى إيه؟ يعني إيه جباية الأرزاق يا بناتي؟ ها؟ يعني هنا لأن يوسف أمرهم بجباية الأطعمة، يعني ادخروا، خلي بالكم ادخروا، يعني ما تيجي في بيتك تقولي إيه؟ يا جماعة ناكل بكذا بحرص بدون إفراط علشان ممكن جدا مثلا الايام الجايه عندنا ظروف صعبه او كذا، فانت بتحسي ايه وانت حاطه عندك مالك او طعامك او كذا بتطعمي بتاكلي منه بس بنوع من الايه الحرص، زي ما يوسف قال لهم خلي بالكم كلوا واشربوا بس خلي بالكم حوشوا لكن لو كانت جبايه الارزاق يعني تحويشها زي بالظبط ما يجي الراجل يحتكر سلعه تاجر ده الاحتكار، في فرق بين جبايه الارزاق والناس تدفع بيها وبين الاحتكار، الاحتكار ان يعمل ايه؟ واحد يقول له خلي بالك ان السلعه دي هتغلى بعد كده، طب هنعمل بيها ايه؟ نحن هنحاول نشيلها ونخبيها واول ما تيجي السلعه تغلى نروح منزلينها للناس، دي اسمها اللي هي اللي اسمها ايه؟ الاحتكار، ده اللي هو لا يجوز، ده اللي هو المحرم، ليه؟ لانه بيضر الناس، لانه بيبتدي السلعه عنده رخيصه هو مش مدخرها علشان يديها برضو للناس وبتبقى الأمر لا ده هو مدخرها علشان يرفع سعرها زيادة يقوم يضيق على الناس، وهذا هو جباية الأرزاق أو الأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله. يعني هل طيب أنا لما بأضع مثلا أو بتضع في بيتك أو بتخزني في بيتك طعام مثلا، عندك في بيتك طعام يعني والحمد لله والشكر عندك قدرة أن أنت تطعمي الفقير أيضا، هل معنى كده ان انا لو عندي في بيتي طعام موجود عندي هل هذا من الجبايه المحرمه؟ لا، لانك ما بتاذيش حد وفي نفس الوقت مش وهل هذا ينافي التوكل على الله؟ لا، لا ينافي التوكل على الله، انت بتاخدي بالاسباب فانت بتاخدي نفسك بتشوفي بتحطي الشيء اللي هو هينفعك وبعد كده ان شاء الله باذن الله بتستخدمي هذا الشيء. يؤخذ منها ايضا ان في كل شيء الحكم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهو الحكم مقصور على الحكم لله وحده، لله على ألوهيته، فهو الإله الواحد. إذ سبحان الله من خصائص الإلهية أو الألوهية إن حكم كل من لله سبحانه وتعالى، هذا اختصاصه. هنا نقطة أخرى في نقطة أخذ من هذه الآيات أنه يجوز استخدام كلمة الرب. لما يوسف قال للرجل الذي نجا منهما، قال له إيه الذي ظن أنه ناجي منهما، قال له اذكرني، قال له اذكرني عند إيه ربي. مقصود ربه هنا من؟ اللي هو سيده. إذا يجوز في العرب استخدام كلمة الرب للسيد لغة، جائز هذا الأمر. ولذلك لما قالها يوسف عليه السلام بالقياس إلى ذلك، ولذلك فالملك هنا قيل فالملك هو رب هذا الرسول الذي أرسله. الإقرار إنه سبحان الله، قال لك الإقرار هو سيد الأدلة، الشهادة الكاملة بإن الإنسان ده مظلوم. يعني إذا ما جاء الإقرار من النساء على يوسف قالوا إيه؟ قالوا حاشا لله، أقرينا إن هو ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله إيه؟ بأهدي كيد الخائنين. إذا أقرت بالشهادة، لا يوسف لم يفعل ذلك. يؤخذ من هذه الآيات أيضا إنه لما الملك سبحان الله بقى قال لهم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. مكنه في الارض، مكنه في الارض بصبره، ومكنه في الارض ببلائه، ومكنه في الارض بالتقوى لله سبحانه وتعالى. اذا معيه الله ونصرته وتاييده تكون واضحه لمن اتقى الله عز وجل. لامنته وشرفه وحفظه، فربي لأمانته وشرفه وإخلاصه لله رفع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نعم استسلامه سبحان الله لهذا الأمر ففرج ربي. ولذلك يؤخذ منها أن فرج ربي قريب مهما طال، مهما طال بك، مهما طال بك الكرب ومهما طال بك الضيق، كوني على ثقة إذا كنت بتتقي الله سبحانه وتعالى أن فرج ربي قريب وأن نصره سبحانه وتعالى قريب. يجوز للمسلم أيضا قيل أن يتقدم للوظيفة التي يعلم أنه كفء فيها، ولا يجوز للمسلم أن يتقدم للوظيفة أو للعمل اللي هو ليس كفء فيه. المفروض أن أنت لما تقومي بعمل تقومي بهذا العمل وأن تكوني كفء تماما لهذا العمل، لأنك هتسألي عن العمل ده، هتسألي عشان ما تضريش أحد. ولذلك زي ما يوسف طلب كده، ومش معنى هذا لانك لما تيجي لنفسك مثلا كفء ان انت تقومي على هذا العمل، عندك كفاءه انك تؤدي العمل كما يحب ربي تماما ويرضى. هنا يؤخذ من هذه المسائل ايضا سبحان الله يا جماعه انه ما كان من يوسف او ما صنع يوسف من هذا العمل الا كل اللي عمله. لما تيجي تشوفي سبحان الله في يوسف كل اعماله كانت ابتغاء مرضات من؟ مرضات الله. لما دخل السجن دعا لله ابتغاء من؟ مرضات الله. لما لم يسمع أو لم يأتي امرأة العزيز كان ابتغاء من؟ مرضات الله. لما دعا إلى التوحيد كان ابتغاء من؟ مرضات الله. لما خرج من السجن كان برضو عايز براءته، ابتغاء مرضات إيه؟ الله. لما سبحان الله الملك قال أتوني بي أستخلص نفسي، كان عايزه يستخلص نفسي وقال له اجعلني على خزائن الأرض، كان برضو ابتغاء إيه؟ إذن اللهم اجعل كل أعمالنا ابتغاء من مرضات الله سبحانه وتعالى. هنا بقول يوسف عليه السلام يقول ربي سبحانه وتعالى كذلك وكذلك وكذلك الأسباب اللي هي مضت دي كلها، وكذلك الأسباب والمقدمات المذكورة مكننا ليوسف في الأرض. سبب ده من أراد التمكين، التمكين لكي يحرز التمكين يا جماعة في الأرض، هل يحرز التمكين قبل البلاء؟ أبدا لا يحدث التمكين إلا بعد البلاء. مش ممكن البلاء أولا يمكننا لهم في الأرض، يأتي البلاء والشدة والكرب ويصبر الإنسان فيأتي بعده الإيه؟ التمكين. يقول ربي مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يشاء من إيه بقى؟ مكن ربي ليوسف في الأرض من إيه؟ قيل من رغد. شوفي طفل كان ملقى في جب ويخرج يكون فتاة في قصر عند الملك. كان يعني مكانه ايه؟ ما هو عايش فعلا في رغد، لكن كان عبارة عن ايه؟ كان ايه؟ ويخرج من عند من قصر الملك الى السجن، ويظل في السجن كذا ليخرج منه على سبحان الله يمكنه ربي من الأرض، وما كل ذلك إلا لصلاح يوسف عليه السلام. فلذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يقول هنا يتبوأ، يرغد، يذوق من الأرض في الدنيا عيش ورغد ونعمة وجاه عريض. تجد نفسك مثلا في حياتك كنت حياتك فيها بلاء كتير جدا، وبعدين بعد كده تجد ساعة من الله لو اتقيت الله. ما في أحد يحب اتقى ربي سبحانه وتعالى ألا ما جعل ربي له سعة، فيش حد أبدا اتقى ربي ألا ما جعل ربي له السعة، وما أحد تجبر على الله سبحانه وتعالى إلا ما كانت حياته ضيق. من أعرض عن ذكري كما قال ربي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول ربي سبحانه وتعالى نصيب برحمتنا من نشاء، أي لهذا من رحمة ربي بيوسف الذي أصابه وقدره ليوسف، وليست مقصورة ليوسف على نعم الدنيا. ده نعم الدنيا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويوسف عليه السلام كان من سادات المحسنين، يوسف كان من سادات المحسنين. ويقول ولذلك يقول ربي ولا أجر الآخرة إيه خير أكبر من أجر الدنيا، بس لمن؟ للي فيهم الصفتين دول، للذين أمنوا وكانوا يتقون. أجر الآخرة لهم، مع إنهم لو شافوا رغد في الدنيا وشافوا سعادة في الدنيا وشافوا خير في الدنيا، دي الدنيا دي لا تمثل بالنسبة لهم شيء، الآخرة خير وأمن. أي لمن جمع بين إيه؟ من جمع بين التقوى والإيمان. تعالي تاني نراجع التقوى علشان تكون لك الدنيا والآخرة. هيا بنا نراجع التقوى. ما هي ماذا تعني التقوى؟ التقوى الخوف من الجليل، اثنين العمل بالتنزيل، ثلاثة الرضا بالقليل، أربعة الاستعداد ليوم الرحيل. دي لازم الأربع نقاط اللي يكونوا في حياتك عشان يرزقك ربي التقوى. الخوف من الجليل لازم تعملي، بتخافي يعني هتراقبي، يعني لا يغيب عنك ربي لحظة، يعني لا يغيب ربي عنك لحظة أبدا أبدا أبدا. تراقبي في القول، في السر، في العلن، في معاملاتك، في صحياك، في نومك، لازم أنت مراقبة. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، بتطيعي، ما تخديش من الشرع ما يعجبك وتتركي ما لا يعجبك، لأن تدخلوا في السلم كافة. خدي الشرع كله، اتقي الله في الشرع كله، كوني على الطاعة بأمر بما أمر ربي ونهى عنه، بعدي اعتمري بما أمر وانتهي عن ما نهى. إذن لا تختاري لنفسك ما يتفق مع نفسك وهواكي، بتحب ده تاخديه، بتبغضي الشيء ده أو مش بتبغضيه، مش قادرة تعمليه فبتتركيه، لا، يبقى أنت ما عملتيش التقوى. التقوى الأول أنت بتخافي من الجليل. لو عايزة تخافي من الجليل أرجع كده لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف، وارجع لسيرة الصالح الصحابة في الخوف من الله عز وجل، مع أنهم كان منهم المبشرون بالجنة، لكن كانوا على خوف شديد، كلهم كانوا على خوف شديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد خوفا من الله، وهو الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه. أين أنت من الخوف من الله؟ أين أنت من الخوف من الله في كل لحظة لحد ما تخرجي من الدنيا وأنت على خوف؟ بس خوف إيه يا بناتي؟ خوف عمل، الخوف عمل. لأن بعض الناس بتخاف خوف مرض، مرض ممرض، بمعنى تقول أنا بخاف أو خايفة، لكن بتوقف العمل ولا تعمل. اللي بيخاف يعمل، من خاف أدلج، ده يعني مشى إيه؟ مشى يعني اجتهد وعمل وطاع. إذن المسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى عمل. الخوف يحتاج إلى عمل، الخوف يحتاج إلى مراقبة، الخوف يحتاج إلى رجوع إلى الله عز وجل، الخوف يحتاج إلى علم عشان تعلمي إيه الصح وإيه الخطأ، عشان تأتي الصح وتبعدي عن الخطأ. الخوف إن أنت تراقبي، الخوف إن أنت مش عارفة تقولي أنا بخاف، أنا خاف وتعاقة. طب بتخافي من إيه إذا كنت عاقة؟ الخوف تقولي ان انت بخاف من ربنا سبحانه وتعالى وانت زوجة غير صالحة. الخوف تقولي بخاف وانت لا تتقي الله في ربك ولا في نفسك ولا في اولادك ولا في اي شيء. الخوف ان انت تعملي، الخوف عمل. اذا اولها الخوف من الجليل حتى تكوني من المتقين، العمل بالتنزيل، طاعة الله عز وجل فيما امر والبعد عما نهى. يجدك ربي سبحانه وتعالى حيث امرك ويفتقدك حيث نهاكي. يعني موجودة موجودة في مكان الطاعة ولا ولا تكوني موجودة في مكان المعصية، تفري بدينك وبنفسك وببدنك، والعمل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. ممكن يكون حياتك فيها حاجات كتير حلوة، لكن بنت بتقولي ربي والله ربي وأقل من ذلك أرضي، والله ربي اللهم لك الحمد على عطاء، فأنت دائما دائما في رضا، رضا بعطاء ربي ورضوى بامتحانات الله ورضوى بقسم ربي سبحانه وتعالى، قسمة ربي انت راضي بالقسمة، راضي بقسمتك، خدي اللي ربنا قسمه لك وارضي، ما تناقشيش، لا المناقشة عشان تكوني راضية. الرضا عكس كده، الرضا ان القسمة اللي بيجيلك مش راضية بيها. شوفي المرأة، هذه المرأة، هذه المرأة تقول والله اني راضية عن ربي، اي حاجة تجيلي او اي سبحان الله اقول هذه قسمة ربي، هذه قسمة ربي، حتى اني لو وقفت في الظل لا اناقش اني اقف في الظل، في في في في العكس يعني، ولو وقفت في الشمس لا اناقش اني، يعني راضيه بكل قسمه، راضيه بكل عطاء، راضيه بفضل الله عليها، راضيه بالقليل، راضيه في حياتها. وكثير من الناس لا يرضون مهما كان عندهم، لا يرضون. ولذلك الرضا ده خلق يا بناتي، الرضا خلق جميل، اللهم ارزقني واياكم الرضا، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل حتى تكوني من المتقين. لازم تكوني بتستعدي زي اختنا اللي كانت معانا حنان دي الله يرحمها. الاسبوع الماضي جم البنات بشروني وقالوا لي سبحان الله، مشيت في الغرفه في العنايه المركزه، مشيت في الغرفه وجابوا لي كده على التليفون ازاي هي ماشيه عشان اشوفها ان هي ماشيه في الغرفه، وبعدين قعدت وهي معاهم في الغرفه في تقول البنات، تقول الزائرات الاخوات الزائرات يعني تعالوا نراجع صوره كذا، تعالوا نراجع مع بعض صوره كذا، تعالوا. اسبوع واحد لم يمضي الاسبوع، الاستعداد ليوم الرحيل، هي كانت بتستعد فعلا، هي كانت بتستعد ليوم الرحيل. ماتت اليوم بعد فتره عناء من المرض، لكن الله رحمه الله عليها، لكن رحمه، لكن ايه عملت ايه؟ عاشت مع القران وعاشت مع الطاعه. كلنا هنخرج، كلنا هنخرج، بس يا ترى هنخرج من الدنيا شكلنا ايه؟ هنخرج من الدنيا ربي راضي عنا، الله مرضى عنا. ولذلك والاستعداد ليوم الرحيل، استعدي فيه، استعدي ليوم الرحيل في كل يوم، كما كان بعض السلف تقول يوم اليوم ليلتي، اليوم ليلتي، تقوم وتقيم الليل وتصلي، يعني ليلتي التي أموت فيها. تيجي تاني يوم تقول اليوم، اليوم ليلتي، لأن الإنسان ممكن يكون يموت بالنهار أو بالليل، في أي وقت يموت إذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقيم. إذن يا أحبائي، عشان تكوني من الذين من الله عليهم بالآخرة لازم تكوني من المتقين، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نتصف بتقوى الله ونكون مع من الصادقين في تقوى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لكي يكون الإنسان، أو كما قال ربي لوصفهم ربي، ولأجر الآخرة خير لمن، أجر الآخرة خير لمن، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا، لازم تفهمي من هم الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر بالله وملائكة، لأركان الإيمان اللي احنا عارفينها، الذين الإيمان لازم تكون عندك إيمان بالله وبإيه، الإيمان بالله وملائكته اثنين، وكتبه ثلاثة، ورسله أربعة، واليوم الآخر خمسة، والقدر خير وشر. بس مش مجرد إيمان بلسانك كده بس، لا، ده اللي يؤمن بالله، الركن الأولاني لازم ثمراته كتير جدا في حياته، ده اللي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يرضى بالله ربا، بالإسلام دينا، ومحمد النبيا ورسولا، يتشرف ويسعد إن من الله عليه بالإسلام، يعز، يعز نفسه بالإسلام. مش لما تيجي تسألي عن هذه الشخصة هل هي مسلمة أم غير مسلمة هي كده بتعز نفسها؟ لا، الإيمان بالركن الأول يا بناتي بالله، بكل ما جاء به ربي، بربوبيته، إن ربك اللي رزقك فترضي برزقه وترضي بعطائه وترضي بحكمته وترضي بتدبير أمره، تجدي في قلبك طمأنينة. اللي بيرضى بالله ربا بيبقى مطمئن إن اللي بيدبر له أمر هو الله. اللي بيرضى بالله ربا، ربا يعني هو اللي بيحيي، هو اللي بيميت، هو اللي بيرزق، هو اللي بيدبر، الرب لما بنيجي بنقول رب البيت، رب البيت مسؤول من منه ايه؟ الأسرة، يتولى الأسرة. فكيف قضاء أحواج الأسرة؟ فكيف برب الكون، رب السماوات والأرض، رب العالمين؟ يعني اللي بيتولى أمرك هو ربي، اللي بيدبر لك أمرك هو ربي، اللي بيصلح حالك هو ربي، اللي بيهديك إلى سواء الصراط هو ربي، اللي بيصلح ولادك هو ربي. علشان كده لما تيجي تقول يا ربي أنت المربي، ربي ولادي يا ربي، لما تيجي تشوفي ولادك مثلا، تشوفي بعض أولادك فيه معصية لله عز وجل، ما تسعديش بمعصيتهم، خلي بالك، لأن أنت كده بتأثمي على معصيتهم. لكن لا بد أن تبيني لهم أن هذا معصية لله، ورغم من ذلك تسألي ربني يربيهم لك، يا ربي ربيهم لي على طاعتك، يا ربي ربي لي أولادي على طاعتك. تقومي تسألي ربي أن يربهم لك على طاعته، لأن تعلمي أن المربي هو من يربينا بالنعم حتى يربينا بالبلاء. سبحان الله، ينزل البلاء يا بناتي عشان يربي الإنسان. يوم الإنسان سبحان الله يصبر، فيميز رب الخبيث، هنا يميز بين الخبيث والطيب، مين اللي هيصبر ومين اللي هي إيه؟ الذي لا يصبر، فارفع هذا الدرجة واخفض هذا. ولذلك الإيمان بالله الركن الأولاني مهم جدا إننا نعيم نفهمه. الإيمان بالله يعني إيمان بربوبيته، إنه ربي. لذلك لما تيجي في أي موطن من مواطن الضعف، قولي زي ما كانوا الأنبياء لما بيدعوا، رسل كانوا بيدعوا بإيه؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي. كل دعائه كان بإيه؟ بالرب، لأن الذي يملك لهم ذلك هو من؟ ربي، المربي هو من؟ فيربيك بالنعم، ويربيك بالبلاء، ويربيك بالمنحة، ويربيك بالمحنة، وكل ذلك ما هو إلى تربية من ربي المربي سبحانه وتعالى. الرب الإيمان الركن الأولاني دا يا بناتي لازم يثمر في قلبك صفات جميلة جدا، يثمر في قلبك صبر، لأن الأمر بيدي من؟ ربك. العطاء بيدي من؟ ربك. المحنة اللي حصلتك دي بيدي من؟ إذا بتصبري عليها ولا لا. يثمر الركن الأول من أركان الإيمان اللي هو آمنوا وكانوا يتقون، يثمر في قلبك إيه؟ يثمر في قلبك رضا، يثمر في قلبك صبر، يثمر في قلبك أدب، يثمر في قلبك إيثار، يثمر في قلبك خوف من الله عز وجل، يثمر في قلبك صفات جميلة، لأن كل الأشياء دي ملك من؟ رب الرب. يثمر في قلبك بعد كده توحيد لألوهيته، إذا هو الرب، إذا هو الخالق، أيخلق ويعبد غيره؟ سبحان الله. إذا يثمر في قلبك إن كل عبادتك تكون لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله. إخلاص، إخلاص، إخلاصك لله عز وجل في العمل، أن يكون إخلاصك، ولا يكون في العمل والله الذي لا إله إلا هو، لو شاب العمل أي شيء غير إخلاص الله لفسد العمل. عشان كده كل عملك بيبقى بتعمليه، أي تصرف بتعمليه والله يشهد على ذلك أنه ابتغاء مرضاة الله. اعملي أعمالك والله الذي لا إله إلا هو ابتغاء مرضاة الله، وكوني على ثقة إن العمل اللي هتعمليه ابتغاء مرضاة الله والله يصلح ربي، والله يصلح ربي ويكمله بفضل ربي سبحانه وتعالى. إذن إخلاصك في العمل، إخلاصك في العمل، ولو العمل قليل لكن بتخلصي فيه، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالفضل الوفير. ولذلك يثمر هذا الركن الأول إن تبقى عبادتك لله وحده. يثمر هذا الركن أو يثمر هذه الأركان، عشان كده الذين أمنوا وكانوا يتقون، الذين أمنوا، يثمر إيمانك بالملائكة. لما تيجي تتكلمي أو تعملي شيء تفتكري كويس جدا إن أنت لم تفارقك الملائكة عن اليمين وعن الشمال القيد، ولا تفارقك في أي لحظة إلا في لحظات معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم إيه؟ هؤلاء الملائكة عالم إيه؟ خلقهم ربي سبحانه وتعالى بالنور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتتمني، تتمني أن أنت تتشبهي بهم، وتتمني أن أنت في يوم من الأيام تكوني بالقرآن مع السفر الكرام البررة الملائكة. يعني تجتهدي في حرف، وتجتهدي أن أنت تتعلمي، مش عيب أنك تغلطي، بس العيب أن أنت تصري على الغلط. تتعلمي واستزيدي علما، مش عيب، مش عيب أن أنا ألجأ لمن يعلمني أبدا، أتعلم، بس أكون عند الله عز وجل مع السفر الكرام البررة. لما بتعرفي الملائكة وتقولي سبحان الله إيه اللي بيتعبك وإيه اللي جايبك وإيه اللي منزلك من بيتك ومن فراشك وكذا، تتمني ان انت تتعلمي القران، تتمني ان انت تجلسي مجلس قران، تتمني ان انت في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى يقول لهذا العبد الفقير يا عبدي يا فقير اقرا رتل ارتقي مكانتك عند اخر ايه في الدنيا. مش لا يقال له انت بتملك ايه في الدنيا، لا يقال له ايه الشهادات اللي كانت معاك في الدنيا، ايه المال اللي كان معاك في الدنيا، ايه القصور اللي كانت عندك في الدنيا، ايه الاملاك اللي كانت عندك في الدنيا، لكن ايه اللي كان عندك من القران؟ اقرا ارتقي رتل مكانتك عند اخر ايه معاك من القران. اللهم ارزقني واياك الاخلاص في القران، اللهم ارزقني واياك الاخلاص في تعلم القران، وارزقني واياك الاخلاص في تعليم القران يا رب العالمين. اذا هؤلاء يا احبائي الذين امنوا، امنوا ادهم ركن، ده ركن الثالث اللي هو بيقول لك ايه، الايمان بالله وملائكته وكتبه كل الكتب، لكن عندنا القران مهيمنا عليهم خاتم النبيين، تاتي بعد كده الرسل. ايوه نؤمن بكل الرسل، امن ايه بما انزل من ربي، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه، احنا نؤمن ويؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نفرق بين احد ايه من رسل، لكن نؤمن أن خاتم النبيين هو من؟ صلى الله عليه وسلم. ولذلك ده ركن، ركن يديك إيه؟ يديك نعمة، يديك إحساس بنعمة من ربي عليك بيها، إن أنت انتسبتي إلى خاتم النبيين، وإن من الله عليك إن أنت شهدتي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن من الله عليك بذلك الشرف المجيد، وإن من نعمة ربي سبحانه وتعالى إن من عليك إن أنت يجعل بين يديك القرآن الكريم، وكمان من عليك منة أخرى إن أحببت كتاب ربي. غيرك على فكرة لم يحب، لم يحب أن يقرأ. بعض الناس معهم القرآن لو سألتيهم تقرأ في القرآن في يوم يمر عليك. والله يا أحبائي سمعت يعني كده مجموعة كده بيسألوا، يعني حد بيسألوا بيقولهم إيه، تعرفوا سورة الإخلاص في القرآن؟ تعرفوا سورة الإخلاص في القرآن؟ مش على المصحف. تعرفوا سورة الإخلاص في القرآن؟ ولاد جامعة كده يعني قالوا لا ما مش عارفينها. طب أنت تقرأ القرآن؟ لا ما عرفش أقرأ. هل هذا القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم القرآن؟ النجاة تكون بالقرآن يا جماعة. ولذلك الذين أمنوا، أمنوا بإيه؟ أمنوا بأركان الإيمان اللي احنا عارفينها الستة دي، أمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، كتب القرآن اللي ضاع بين أيدي بعض الناس، ما فيش ما عندهمش قرآن. آية القرآن بيضعوه بس في السيارة، يزينوا بالسيارة، يزينوا بالبيوت، يبقى وضعينه للبركة، هذا لا يجوز. القرآن يقرأ، لا يوضع لكي يتبرك به أبدا، القرآن يقرأ سواء من الصدور أو من الإيه أو من المصاحف. إذن وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأن اليوم الآخر ده يا بناتي لما بنيجي نفتكره زي ما احنا عادين نفتكر حنان كده، الله رحمها رحمة واسعة، وكل من سبقونا في الموت هو ده اليوم الآخر، آخرة الإنسان ساعة ما يخرج من الدنيا، هي دي قيامته الصغر، وكلنا كلنا هيمر بنا هذا الأمر، وكلنا هنموت، ولا واحدة فينا هتبقى، ولا واحد فينا هيبقى، بس ماذا أعددنا؟ بس ماذا أعددنا؟ الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، ما تظنيش أن أنت معافاة أن الموت مش هيجي أبدا، ممكن يكون الإنسان معافى تماما والموت يأتي، ممكن يكون الإنسان مريض والموت لا يأتي، ممكن الإنسان يكون شاب والموت يأتي كبيرا، ممكن يكون الإنسان واقف على مكان ويجيله حاجة ويأتي الموت. إذا الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، اللهم أحسن أعمالنا وآنس وحشتنا في القبور بصلاح العمل يا ربي، آنس وحشتنا في القبور. والله يا بناتي الناس في غفلة، كثير من الناس في غفلة، اللهم آنس وحشتنا في القبور بصلاح العمل، اللهم آنس وحشتنا في القبور بصلاح العمل، ذكرنا بالعمل الصالح. لما ربي أثنى على هؤلاء القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيه؟ خوفا وطمعا، اللي هم بيخافوا من ربنا، اللي عارفين في يوم قريب، اللي بيخافوا من الله سبحانه وتعالى. إذن والنقطة الثالثة أو ركن الثالث من أركان إيمانك، مش مجرد تقولي إيه آمنت بالله، آمنت بالله بفهم الأركان دي كلها، والإيمان باليوم والإيمان بالقدر، لأنه لما أقولك الإيمان باليوم الآخر هيحسن عملك، تصلح العمل، كل ما تفتكر في يوم آخر في خروج من الدنيا تجدي نفسك دايما في عمل صالح، دايما بتزيدي ما تنقصيش. لو لقيتي نفسك قاعدة ما بتنقصي اعرفي ان انت لازم. كان الصحابة لمر عليهم يوم، اذا مر عليهم يوم لم يزيدوا في العمل بيعتبر اليوم ده مش من حياتهم. واحنا بيمر بعض الناس يمر عليها يوم واثنين وثلاثة واسبوع وشهر، يمر عليهم اليوم ولا يزيدوا. فاللهم نسألك دائما ان تزيدنا ولا تنقصنا. والايمان بالقدر خير وشر من ايمان العبد. عشان يكون مؤمن لازم يؤمن بالقدر خير وشر، يرضى بقدر الله ويعرف ان المقدر عليه ده من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فيرضى، شوفي الكلمة، ويرضى بالقدر خير وشر، يرضى بالقسمة، يرضى بالقسمة ويحمد ربنا على قسمته، لا ينازع في قسمة، لأن القسمة بيد من؟ اللي بيقسم، لأنه هو مسبب الأسباب، مسبب الأسباب هو ربي، فاللي بيقسم هو من؟ هو الله عز وجل. فالعبد لما يكون مؤمن وعنده إيمان يفهم الركن الثالث ده، والقدر خيره وشره، ما تاخديش منه اللي يعجبك وتبقي مش راضية باللي لا يرضيكي. المفروض تاخدي القدر خيره وشره وتحميدي ربنا، لأن اللي لأنه مسبب الأسباب هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. إذن كان ليوسف هذا يا أحبائي كما قال ربي سبحانه وتعالى إنه كان سيد المحسنين وجعل ربي له ولأجر الآخرة خير يوسف. نعم أيضا من الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون، قال لي من جمع بين الإيمان والتقوى وترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها والإيمان بالله سبحانه وبالإيمان التام يحصل تصديق من القلب سبحان الله، ويتبع تصديق القلب أعمال الجوارح. لما قلبك يصدق بالله هيتبع تصديقك بالقلب إيه؟ أعمال الجوارح. هنا تأتي بقى القصة الأخرى أو الحاجة اللي هتيجي القصة الثانية بقى، أخوة يوسف. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. شوفي هنا في هذه الآية، في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى لما تولى يوسف على خزائن مصر عمل إيه بقى في خزائن مصر؟ خزائن الأرض دبر لهم أحسن تدبير، دبر لهم أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر، ابتدى يزرع في أرض مصر، وجاء في السنين اللي هي الخصبة يعني زرع زروعا هائلة، عشان هيمر عليه زروع فترة تانية هتبقى إيه؟ واتخذ لها المحلات الكبار. يعني إيه المحلات الكبار؟ يعني الصوامع، عمل صوامع علشان يحط فيها الإيه؟ يدخر يخزن الحبوب دي كلها. وجبى من الأطعمة شيئا كثيرا، يعني إيه جبى الجباد؟ يعني إيه؟ يعني جمع، يعني بيخزن، وحفظه وضبطه ضبطا تاما سبحان الله، كان عنده علم في ذلك. فلما دخلت السنون المجدبة وجاء الجد، حتى وصل الجد إلى فلسطين، فلسطين اللي هم فيهم من بقى؟ اللي هم أهل هناك في فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه. فأرسل يعقوب أولاده لأهل الإيه؟ مصر، لمصر، عشان يجيبوا من مصر. مصر بقى كان فيها في الوقت ده الإيه؟ الخير، الخير مدخر بقى، كان الخير كان مدخر. فجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، هو عرفهم، لكن يوسف كبر، هم رموه في الجب وكان قد إيه؟ ما عرفوش طبعا. فأي كان لهم، كان يعني سبحان الله دخلوا عليه فعرفهم وهم لهم كروب، قال لم يعرفوا يوسف لكنه عرفهم. ولما جهزهم بجهازهم، أي جهزهم بجهازهم، يعني كان لهم وكان يكيل لكل، كان كل كل واحد إيه برضو من ضمن يعني الضبط، حملوا بعير. هم دلوقتي كام ولد جايين ياخدوا من فلسطين، يدي لكل واحد منهم حمل بعير. فكان يكيل لهم، ولما جهزهم بجهازهم أي كان لهم كما يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن، كان من تدبيره أن يعمل إيه، كان من تدبير الحسن ألا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير. وكان قد سألهم عن حالهم، قال لهم أنتوا زي حالكم، أنتوا أخباركم أنتوا منين، أنتوا كذا، يعني هو كأنه بقى إيه مش بيسأل عن أهله. فأخبروا أن لهم أن له لسه لهم أخ، هم دلوقتي جم لكن لسه هو عارف أنه لهم أخ، يعني كأنه بيسأل أخوه فين، ليكونوا عملوا فيك يعني نعم. فأخبروا أن لهم أخا عند أبيه اللي هو بنيامين، أخو التاني كان بنيامين. فقال لهم طيب ائتوني به، ائتوني بأقلم بقى، ائتوني بأخ لكم من أبيكم، بأخ لكم من أبيكم، هو ده من أبيهم، هو من أبيهم لكن مش من إيه، مش شيخ من أم. ثم رغبهم في الاتيان به، قعد يقولهم بقى إيه، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير الإيه المنزلين، يعني انت شايفين أن أنا راجل إيه، لا محسن، شايفينه محسن تاع طبعا في الضيافة وفي الإكرام، أكرمهم وأضافهم خير كرم يعني. ثم رهبهم بعد بعدم الإتيان، هو رغب ورهب، ثم رهبهم بعدم الإتيان به فقال فإن لم تأتوني به فلا لكم، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا لو ما جبتوش بأخوك بقى ما يعني مش هديكوا أي حاجة، معلش بقى يعني مش هديكوا أي شيء، لما جبتلوش الواد الناقص عندكم ده انا هديكم وهكرمكم وهدي لكل واحد وهدي له حمر بعير برضو ازودكم عشان تروحوا تنفعوا اهلكم، لكن لو ما جبتوش اخوكم اللي معاكم ده مش هتاخدوا حاجه، مش هديكم اي شيء. هنا فيها ترغيب وترهيب. يعني سبحان الله، يعني قصه يوسف لو قراناها كل يوم، والله يا بناتي لو قراتها كل يوم ازداد شوقا لقراءتها اليوم التاني، جميلة، فيها أدب وفيها تأديب وفيها رضا وفيها صبر وفيها محن وفيها رفع البلاء وفيها إن الإنسان مهما طال بلاء وهيجيله إن شاء الله هيأتي، مهما طال بلائك، مهما طال بلائك وطالت شدتك هيجيلك يوم جميل، لا بد أن يأتيك يوم جميل بإذن ربي. فهنا بيضطرهم إلى الإتيان إليه، وأن ذلك يحملهم على الإتيان، لما قال لهم كده عشان يحملهم على الإتيان بإيه، بأخهم اللي هو من أبيهم يعني. فقالوا سنراود عنه أبا، طب سكين سنراود عنه أبا دليل أنه إيه، لا دليل حاجة مهمة جدا إنه أبوه بيحبه جدا، ما هي يعني بصي ما كان لو ما كانش مرتبط بيه كده كان برضو بعته مع إيه مع أخواته، لكن قال دل ذلك على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه. بعض الاباء مثلا تقول ايه لا بس خلوا لي هنا فلان معايا مثلا او كده يعني فقيل كان نعم طبعا. فهنا كان قيل هذا دل هذا على ان يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه، صبرش على بعده يعني، وكان يتسلى به بعد يوسف، ما هو دلوقتي اللي فاضل له بعد حبه الاولاني هو مين، يوسف. ولذلك وقال بقى مهمه نقطه كده، وكذلك يخشى أن يفعلوا فيه كما فعلوا في أخيه، لأنه هو فعلوا في أخيه وهم عارفين أنه هو سبحان الله يعني فعلوا ذلك، إذن عندهم قدرة يفعلوا ذلك، فلذلك هنا ولا يصبر، وكان يتسلى به عن يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة على أنه يجمعه. قالوا له وإنا لا فاعلون، يعني هنحاول نعمل المسألة دي. وماذا بقى هو قال كده اللي هم الإيه؟ للإخوة إخواته، وماذا قال لفتيانه الذي فتيان اللي هي في خدمته، قالوا جعلوا بضاعتهم، أي ماذا يعني بضاعتهم، اللي لا قال لك لا قال لك الثمن اللي أخذوا البضاعة رجعوه له، قال له اجعلوا بضاعتهم أي الثمن الذي اشتروا به فقال له قال لك هنا في تفسير السعدي قال لك الثمن ما هو جايين بيها اللي هم جايين بيها عشان قالوا يشتروها، قالوا مرجعوها له حطها له في حاجاتهم بقى. فقيل اي الثمن الذي اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، اي الثمن الذي اشتروا به من الايه من الميره اللي هي من الطعام، الثمن اللي كانوا بيشتروا بيه يعني لعلهم يرجعون لأجل التحرب من أخذها على ما قيل، يعني هم الله ده احنا عندهم برضو أمانة يعني ايه ده اللي احنا كنا هنشتري بيه رجع معانا تاني، ده احنا جات لنا الرضاء البضاء جات لنا لعلهم يرجعون لأجل التحرب من أخذها على ما قيل. والظهر أنه أراد أن يراغبهم في الإحسان إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا، ثم أعادت بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون أبدا بها ولا يشعرون بها، لأنه فن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء بالإحسان، هنجى الأزاء الإحسان الإحسان، يعني ما حد يقعد يحسن إليك الظهر كله تبقي بعد كده برضو مش عارف قدر الإحسان، يعني دايما الإنسان اللي يعرف قدر الإحسان يظل يعرف قدر الإحسان. ولذلك هنا الوفاء بالإحسان من تمام الإحسان يعني. فلما رجعوا إلى أبيهم حكوا القصة، قالوا ما حدث، قالوا يا أبانا، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا اللي حصل منع منا الكيل، أي إن لم ترسل معنا أخانا هيمنع منا الكيل، فأرسل معنا من أخانا نكتل، عشان يجينا يكون سببا للكيل، لأنه الملك قال لنا إنه لو ما جي لو ما جيناش بأخونا اللي عندك ده لن نكتل، لن سيمنع من الكيل. ثم التزموا له بحفظه، قالوا له بقى إيه؟ قالوا ماذا قالوا؟ قالوا زي ما قالوا، قالوا في يوسف، قالوا وإنا له لحافظون. يا ما انت قلت قبل ذلك، قلت برضو ان انتوا هتخلوا بالكم من أخوه قبل كده، لكن ماذا صنعتم؟ يعني هنحافظ عليه أن يعرض له مكروه، نوعدك بذلك. قال لهم يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ مش أنا برضو أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي قد تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف. قالوا ده احنا إنا فاكرين في البداية لما قالوا له إيه بقى؟ قالوا ده إنا لإيه؟ قالوا ده إنا لإيه؟ وقالوا إنا لغافلون، لو راحوا إنا لغافلون، وقالوا إنا لخاسرون، قالوا كده ده هم فهم بقى ماذا قالوا؟ ماذا قالوا لأبوهم؟ فتقدم منكم التزام أكثر من ذلك في حفظ يوسف، ومع هذا فلم تفوا بما وعدتم وما عقدتم من التأكيد، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم، إنما أثق بربي سبحانه وتعالى. فهو بقى برضو ابتدى يلين، هم برضو محتاجين فابتدى يلين إن هو بعتهم إيه؟ نعم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي هو اللي عالم حالي، هو هنا معنى فالله خير حافظا اللي يعلم حالنا هو من، ويقول أرجو فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أرجو أن يرحم حالي وارحمني. شوفي عشان كده قال إيه؟ وهو أرحم الراحمين، يرحم ضعفي، يرحم أبوتي، يرحم ابن يوسف اللي راح، ويرحم ابني اللي أنا اديته لكم دلوقتي إنه يحدث له مكروه، ولذلك قيل في ذلك فيحفظه ويرد عليه، وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم، كلام يفهم أنه هو إيه؟ هيبعثوا هيرسلوا معهم. ثم إنهم أمر آخر يعني طمنوا إنه لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد ردها عليهم بالقصد، ده كريم متعمد وأنه أراد أن يملكهم إياها، فقالوا لأبيهم ترغيبا يا أبانا ما نبغي. شوفي بقى هنا يعني في إرسال عشان يبعث أخوه معهم، يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا نطعمهم وإيه وبعد ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. بأخونا اللي يجي معانا احنا قلنا ان هو بيدي كل واحد إيه كيل بعير، حمل بعير، فادي واحد أهونا جاي معانا، يبقى احنا برضو هنجيب أكل أكتر أو زيادة أكتر. أي إذا ذهبنا بأخينا وصار سببا لكيلنا فوأتينا بما ذلك، وهم يعني سبحان الله يعني كأنهم بيقولوا له إيه، وإحنا أبي مضطرين للقوت، ما إحنا محتاجين للقوت لهذا القوت يعني، ونحفظ أخانا ونزداد كيلة بعير بإرساله معنا، فإنه يكيل لكل واحد منهم حمل إيه بعير كما ذكر. وقال ذلك كيل يسير أي سهل لا ينالك ضرر به، بس هنزيد من الإيه الطعام اللي هيجي للقوم يعني، والمدة لن تطول، والمصلحة بينة إن هو الراجل الكريم معانا، وشوف ادانا إيه ورجع لنا إيه وطعمنا لنا وكذا. فهو أبوهم بقى ماذا قال لهم؟ لتأتنني به، هو الأول قالوا لن أرسلهم عنه. قال لما أبوهم بقى اشترط عليهم قال لهم إيه في هذا الأمر، هل أرسلهم معكم؟ قال لا، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال يعقوب قال الله على ما نقول وكيل. يعني هنا طبعا قالوا يقولوا له المواثيق والعهود اننا مش هنعمل فيه كذا واننا ونحفظ اخانا وكذا، فقال لهم انا مش ممكن هدوه الا لو حلفتولي تحلفوا بالله. شوف بين الحلف بالله كان ايه امر يعني سبحان الله، الا ان ياتيكم امر لا قبل لكم به، أنا مش هقدر أملك في ذلك شيء. أي عهدا ثقيلا تحلفون بالله، يعني العهد الحلفان بالله عهد ثقيل يعني، إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفع. فلما آتوه موثقهم عهدهم والحلف قال لهم إيه قال الله على ما نقول على ما نقول وكيل، أي تكفينا هذه الشهادة أن الله ربي شهيد علينا، فهو الذي يحفظنا وهو الذي يكفلنا سبحانه وتعالى، تكفي شهادته ويكفي حفظه وتكفي كفالته. ثم لما أرسله معهم وصهم بأمر إذا قدموا مصر، قال لهم يعني هم أولاد وصبيان وعدد وكانوا ذو بهاء وجمال وما شاء الله كلهم يعني ذو وجهة وكذا، فخف عليهم، خف عليهم من العين من الحسد، فوصاهم إذا هم قدموا مصر ألا يدخلوا من باب واحد، تخلوش مع بعض كده زي ما تيجي الأم تقول لولادها وهم خارجين ما تخرجوش مع بعضكم، تخاف عليهم يعني من العين، وذلك لأنه خاف عليهم العين لكثرتهم، لكثرة الأولاد وبهاء المنظر ولكونهم أبناء رجل واحد يعني، ولهذا السبب قال يعني سبحان الله قال لهم لا تدخل من باب واحد وادخل من أباب متفرقة، مش مع بعض كل واحد يدخل من مكان من سكة، وما بعد ده كله قال لهم على فكرة وما أغني عنكم من الله شيئا، فالمقدر لكل الأمور هو من؟ هو ربي، عليه توكل، اعتمدت على من؟ على ربي سبحانه وتعالى، عليه وصية يعني هذا الأمر الذي وصاهم به الوصية، لكن توكله واعتماده على من؟ فإن بالتوكل يحصل المطلوب وعليه فليتوكل المتوكلون، فبالتوكل على الله يحصل المطلوب وبالتوكل على الله يندفع المرهوب، كما ونقف إلى هنا ونكمل بعد ذلك قصة يوسف الطيبة الجميلة التي تطيب بها القلوب بكل شيء. والله أدب يا بنات يقدمنا هذه القصة، تقدمنا بحاجات جميلة بالتوكل بالصبر بالرضا، بأن مع العسر لابد أن يكون يسر، بأن سبحان الله إخلاص يوسف، بأنه خوف يوسف، بإحسان يوسف، تعلمنا خلق كثير. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق وزدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.